قليلون

سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون شافعين ولا صديق حميم فلو Yeah. لَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَعْظُ أتتركون في إذ قال لهم أخوهم لوط

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين آه.